قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الشيخ رحمه الله: أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف، لا من الجنة ولا من النار. والأعراف والمكان العالي المرتفع يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين، يعني اللي واقف على الأعراف يشوف أهل الجنة ويشوف أهل النار. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم والعياذ بالله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تمام؟ فيعرفون أهل الجنة بسيماهم يعني بعلاماتهم، ويعرفون أهل النار بسيماهم أي بعلاماتهم، هؤلاء ببياض الوجوه وهؤلاء بسواد الوجوه والعياذ بالله، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم، يعني نادى الأناس الذين على الأعراف أصحاب الجنة، نادوا عليهم أن سلام عليكم، أي يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، يعني الموقف ده لسه ما دخلوش الجنة، ولكن طبعا هيدخلوها في آخر الأمر، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يعني اللي على الأعراف ده هم لما يبصوا بقى على الناس اللي بتعذبوا في النار والعياذ بالله، ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال: فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة، ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم، هذا على وجه العموم. قال: ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وهؤلاء الرجال من أهل النار وهم من أهل النار، كأنهم كانوا من الكبراء والسادات والأشراف في الدنيا، وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ما أغنى عنكم جمعكم، فين الأبهة بتاعكم؟ ما أغنى عنكم جمعكم، أي في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا، يعني ذهب هذا الذي كنتم تتوسلون به في الدنيا، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه، يعني ماذا فعل لكم استكباركم، وهل نفعكم هذا الاستكبار حينما كنتم تستكبرون على عباد الله في الدنيا؟ قال: ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، يعني الوقت الأهل الأعراف بيكلموا أهل النار بيشاوروا لهم على ناس في الجنة، فبيقول لهم بقى: هم دول اللي انتوا كنتوا بتقولوا مش هيخشوا الجنة؟ أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم، قد حنستم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب.

جاء في بعض الأحاديث والآثار أن الرجل منهم والعياذ بالله ينادي ويقول قد احترقت فأفض علي من الماء، فيقول الرجل من أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، يعني حرم الطعام والشراب الذي في الجنة على الكافرين. قال فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما أي ماء الجنة وطعامها على الكافرين، وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا، أي لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخرية، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب واستعاضوا بذلك عن الدين القيم وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وكثرة رعاتها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. قال فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء. بل جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد منه يوم القيامة فيقول له ألم أزوجك، ألم آتك، ألم أزرك ترأس وتربع، فيقول العبد بلى يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعدد نعمه على العبد، اديت لك فلوس وجوزتك وجعلت لك مكانة وشأن في الدنيا، فيقول بلى يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى أكنت تظن أنك ملاقي، كنت عارف أن أنت هتقف بين إيدي وهسألك وهحسبك، فيقول العبد لا، يقول لا ما كنتش في دماغي الموضوع ده، ما كنتش في بالي، فيقول الله سبحانه وتعالى فاليوم أنساك كما نسيتني. فاليوم ننساهم، وخلي بالك هنا ان القاعدة بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تنفعنا في مثل هذه الآيات، لان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له قاعدة في النصوص الوحيين، القاعدة الملخصة بيقول ان المنفي فيها غير المثبت، ان المنفي في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير المثبت، ويكون المنفي له معنى ويكون المثبت له معنى تاني، زي الآية اللي معنا دي فاليوم ننساه. طيب هو هنا أثبت النسيان، وهناك في الآية التانية قال لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى هو بينسى ولا ما بينساش؟ نستعمل بقى القاعدة تنفعنا، أن المنفي غير المثبت، النسيان المنفي بمعنى الذهول عن الأمر، إن حاجة تتوه، حاجة ما تاخدش بالك منها، لا المعنى ده منفي عن الله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إنما النسيان المثبت هنا بمعنى الترك، وكذلك اليوم تنسى يعني تترك، يبقى دي تفيدنا جدا، النسيان المنفي هو بمعنى الذهول عن الشيء تاخدش بالك منه، إنما النسيان المثبت هو بمعنى الترك. ولذلك قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله وما رميت إذ رميت، يعني هو رمى ولا مرماش؟ نفس الكلام برضو، نقول المثبت غير المنفي، أما الرامي بمعنى الإيصال فإن ابن آدم ليس له أن يوصل الشيء، مش بإيدك، ولذلك الرمي بمعنى الإيصال هو اللي نفى ربنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الرمي بمعنى القذف بيقذف الحربة، بيقذف السهم، بيقذف الشيء إن هو يعني بيحذفه، يبقى ده مثبت للرسول عليه الصلاة والسلام. وما رميت إذ رميت. يبقى هو الرمي المثبت شيء والرمي المنفي شيء آخر. فهذه القاعدة تفيدنا جدا في نصوص الوحيين، عشان ما حدش يقول لك في تضارب وفي تعارض في هاتين الآيتين أو في هذا النص أو في هذه الآية أو في الحديث أو الكلام ده. نقول لا، نرجع إلى كتب التفسير وإلى كلام أهل العلم، فننظر معنى اللفظة المثبتة ومعنى اللفظة المنفية، وبهذا يزول الإشكال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك الشيخ هنا قال إيه؟ قال فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب، زي ما هو كان سيب الإيه؟ الشرع والإسلام والدين في الدنيا، كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء، وما كانوا بآياتنا يجحدون. والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، مش إن هم ما وصلتهمش الحجة ولا عرفوا البرهان، لا، كانوا عارفين كل حاجة. ولذلك قال بل قد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب أبدا، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء. قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. قال وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولم قادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه هذا تأويل رؤياي من قبل. وإحنا قلنا قبل كده أن كلمة التأويل تأتي على ثلاثة معاني، معنيان، تأتي على ثلاثة معاني، معنيين منهم ثابت عن السلف، والمعنى الثالث هو الوارد عن الخلف. المعنى الثابت عن السلف الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كما يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كثير من الآيات القول في تأويل قوله سبحانه وتعالى كذا، يبقى القول في تفسير قوله سبحانه وتعالى كذا. والمعنى الثاني للتأويل هو الوارد في هذه الآية، اللي هو وقوع الشيء، إن آخر الشيء وعاقبة الشيء. فيوم القيامة تأويل كل شيء يظهر بقى، تأويل اللي كان بيتقال في الدنيا من الثواب والعقاب والجنة والنار والصراط والميزان والحشر والبعث والكتب والكلام ده كله يتأول يوم القيامة. يتأول يعني إيه؟ يعني يقع ويظهر ويكون رأي عين مشاهد يعيشه الناس. هو دلت المعنيين الواردين في التأويل. وأما المعنى الثالث للتأويل اللي هو صرف اللفظ أو صرف ظاهر اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بقرينة، فهذا المعنى لم يكن وارد عن السلف، وهو طبعا من المعاني المستحدثة. ولذلك قال هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تحققت وفسرت وأولت. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أي إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم. سبحان الله، كذب منهم، مقصودهم به دفع ما حل بهم. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قد خسروا أنفسهم حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك. وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. قل إن الخاسرين، من سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الزمر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به ويعدهم به الشيطان. قدموا، والعياذ بالله، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل. قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، كانوش عارفين ان ده هيحصل، ما كانوش عارفين ان ده هيحصل ولا هيلاقوا الكلام ده كله قدامهم. ربنا يعافينا، ربنا يتولانا، والله العظيم ربنا يتولانا، ربنا يتولانا ويحسن مثوانا، لان احنا ربنا لو ما رحمناش هنتبهدل. اي والله، والله العظيم احنا لو ما ترحمنا هنتبهدل. قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، ما كانوش عاملين حسابهم ان ده هيحصل، كانوا مفكرين شوية عذاب ويعدوا وخلاص، انما كده اهو العذاب الأليم. ربنا عافينا يا رب، اللهم عافينا يا رب، اللهم عافينا يا كريم يا رب، اللهم عافينا يا رب العالمين يا رب، اللهم عافينا يا رب من العذاب، اللهم عافينا من العذاب يا رب. ثم قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وأحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وفي حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، ثم أخذ يعدد المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأوصل عدد الأيام إلى سبع أيام. وذكر السبعة أيام في هذا الحديث تمام يخالف صريح هذه الآية، يخالف صريح هذه الآية، لأنه هو في الحديث بدأ إن ربنا خلق التربة يوم السبت، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا يوم السبت، ولذلك سمي السبت بالسبت لأنه من القطع. والله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد وأنهاه يوم الجمعة. والعلماء تكلموا كثيرا في هذا الحديث، وخلاصة الأمر والله أعلم أنه لعله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخذه من أهل الكتاب، ولا يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة لورود الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. المسألة المهمة الثانية كذلك، المسألة الثانية في هذه الأيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماء والأرض، هل هذه الأيام أيام كأيامنا أم لا؟ وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك عن مجاهد أن هذه الأيام كل يوم فيها بألف سنة، إن هي مش أيام زي أيامنا العادية، لا، في ستة أيام كل يوم منها بألف سنة. ولعل هذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وكذلك قال سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تمام. ولذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآيات قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الآية، قال يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام يعني في الجمعة. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد. قال فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع. قال ابن كثير رحمه الله فأما الحديث الوارد عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال ابن كثير فقد رواه مسلم وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. قال ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحباري ليس مرفوعا، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمرهما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش، استوى استواء يليق بجلاله وبكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستوى يعني على وارتفع، كما هو معلوم الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني نحن نعلم معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. وكيف يحيط المخلوق العاجز من كل وجه والناقص من كل وجه بالكامل المتعالي سبحانه وتعالى من كل وجه؟ لا يستطيع الإنسان أبدا أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى ولا بصفاته، ولكن نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. قال: على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. لو السماء السماوات السبع والأراضين السبع والكلام ده كله بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلا. والكرسي على الصحيح والله أعلم أنه موضع القدمين من العرش. والكرسي لا شك أنه أقل من العرش، والعرش أعظم. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنه عظيم وبأنه مجيد، بأنه عظيم. وصف العرش بأنه عظيم ووصف العرش بأنه مجيد، وهذا يدل على أن هذا المخلوق مخلوق عظيم جدا جدا جدا، يعني لا يستطيع أحد أن يتخيله ولا يستطيع أحد أن يحيط بعلمه إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستو عليه استواء يليق بجلاله وبكماله، ومعلوم أنه لا يخلو منه العرش حتى عند نزوله إلى السماء الدنيا، فإنه لا يخلو منه العرش. والله سبحانه وتعالى إذ نقول ذلك فإننا نعلم أنه لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الحملة، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الجميع محمول بعناية الله سبحانه وتعالى وبلطفه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وإحنا قلنا قبل كده أن العرش هو أحد الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، بل قيل إن العرش هو أول المخلوقات من هذا العالم الذي نعلمه. وقد وقع الخلاف المشهور، هل العرش خلق أولا أو القلم خلق أولا؟ كلام كثير بين العلماء، منهم من يقدم العرش ومنهم من يقدم القلم، ولعل الأقوى والله تعالى أعلى وأعلم أن العرش مخلوق قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم. ويعني طبعا هذه من المسائل التي تدرس في أبواب العقيدة، ولكن احنا بنشير إليها إشارة سريعة بما يتيسر في المقام. قال: على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل. يعني هذا يطلب هذا، النهار يطلب الليل، النهار يطلب الليل، فيقوم جاي الليل، يجي الليل يقوم طلب النهار، يقوم جاي النهار، وهكذا الدائرة تدور كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تقرأها من الشمال زي ما تقرأها من اليمين، كل في فلك، كل في فلك، تجيبها من هنا زي ما تجيبها من هنا. وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، كلما جاء أحدهما طلب الآخر، فذهب الأول وأتى الثاني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطبعا نحن نقول هذا الذي يخضع له إنما هو المخلوق، المخلوق هو الذي يخضع لتقلب الليل والنهار، أما الخالق فعظمته أكبر من ذلك بكثير. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. سبحان الله، يعني العظمة والقوة والكبرياء والملكوت والجبروت حاجة يعني عظيمة جدا جدا جدا، مهما يحاول الإنسان إن هو يصل إلى عظمة الله وإلى كبرياء الله فإنه يقف خاضعا ذليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإذا كان البصر ينقلب خاسئا من عظمة المخلوق فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، آمين يا رب العالمين. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قال أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال. فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته. شفت انت دي؟ فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته. يبقى لذلك يقول لك ايه؟ يقول لك هم يستدلون بالخلق على القدرة، أدم خلق يبقى قادر، ويستدلون بالإتقان والانتظام على الإرادة، وإن شئت فقل على الإتقان، وإن شئت فقل على الإتقان وعلى الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أفعاله. وطبعا معروف أن كثير من أهل الكلام ينكرون الحكمة، وهذا كلام باطل ليس بصواب. قال فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، تمام؟ أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. يبقى الخلق متضمن لشيء والأمر متضمن لشيء. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، اللي فضله حاجة بقى ياخدها، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. يا رب اجعلنا من أهل الجنة يا كريم. تبارك الله، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. واحنا قلنا قبل كده دعاء المسألة يعني ايه، ودعاء العبادة يعني ايه. دعاء المسألة يعني ان انت تطلب اللهم اهديني، اللهم اصلح حالي، اللهم وفقني، ده كده دعاء مسألة هو. ودعاء العبادة ان الانسان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ففعل العبادة نفس الفعل يعتبر

فكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد؟ فقال عن نوح أول المرسلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله أي وحده ما لكم من إله غيره، لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله، فقال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. وسيدنا نوح عليه السلام هو أول رسول بعث إلى الناس، وكان بينه وبين سيدنا آدم عليه السلام 10 قرون. كان بين نوح عليه السلام وبين سيدنا آدم عليه السلام 10 قرون كلها على الإسلام. وده كما يفيدنا في أمر مهم جدا نسينا أن احنا نقوله في قصة ولدي آدم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إن القاتل يا جماعة ليس كافر، ولكن القاتل مسلم وارتكب كبيرة من الكبائر، وارتكب كبيرة من الكبائر، وهذا نص عليه عدد من العلماء، لأنه لم يكفر بهذا الذنب. فكانت هذه القرون 10 كلها على الإسلام. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان كما جاء عن سيدنا ابن عباس رضي الله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، إن كان اللي في قوم سيدنا نوح كان فيه الناس صالحين، كان هناك أقوام صالحين في قوم نوح عليه السلام اللي هم مذكورين في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. القوم الصالحين دول كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فلما ماتوا تمام تقادم الزمان، وبعد كده عملوا لهم أصنام، ولما تقادم الزمن جاء الشيطان، يعني هم عملوا لهم أصنام عشان خاطر إن هم إيه أول ما يشوفوهم يفتكروا عبادتهم وصلاحهم فيعبدوا ربنا زيهم. يقول يعني دلوقتي يا جماعة قدوتنا، يعني إن دلوقتي نعبد ربنا زيهم، ده كانوا متقين، كانوا صالحين، كانوا بيعبدوا ربنا، كانوا عباد، كانوا زهاد، فلما يشوفوهم يعني يوم يفتكروا عبادتهم فيقلدوهم في العبادة. فكان ده المقصد في أول الأمر. فلما تقادم الزمان أوحى الشيطان إليهم أن أجدادكم كانوا يعبدونهم، فبدأوا يعبدوهم هم كمان، وبدأ الشرك يدب في قوم نوح عليه السلام. فلما وقع الشرك في عبادة الأصنام أرسل الله نوحا عليه السلام. ولذلك قيل إن أول من عبد الأصنام هم قوم نوح، وأول من عبد الكواكب هم قوم إبراهيم عليه السلام. وهذه الأصنام التي كانت في قوم نوح عليه السلام غرقت في الطوفان، لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل الطوفان الأصنام دهيتي غرقت، واللي جابها ودخلها مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي، هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان بيخرج في تجارات، وكان له رئي من الجن، كان له قرين من الجن، فالرئي من الجن دوت هو اللي عرفه على الأصنام، على ما أذكر أنها كانت على ساحل من سواحل جدة، فأخذها وأدخلها البيت الحرام ودعا الناس إلى عبادتها. وهذا الرجل يعني عذابه عذاب شديد يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر أمعاءه في النار. عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي دخل الأصنام في مكة. فده يعني قصة عبادة قوم سيدنا نوح عليه السلام للأصنام، وإن هو أول رسول يبعث. وطبعا احنا برضه عندنا خلاف في هذا، وبعضهم يقول إن أول رسول هو إدريس استنادا إلى بعض الإسرائيليات المذكورة، ولكن والله أعلى وأعلم. احنا برضه بنرجع العلم إلى الله وإلى أهل التخصص وإلى أهل الفن في مثل هذه العلوم، ولكن يعني جماهير المحققين من العلماء على أن أول رسول هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قال لهم هذه المقالة، يعني لما سيدنا نوح بقى دعا قوم لعبادة الله، ردوا عليه أقبح رد. فقال الملأ من قوم، أي الرؤساء الأغنياء، وما بيخربهاش إلا الأغنياء المتبوع عندهم، ردوا عليه أقبح رد. فقال الملأ من قومه، أي الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العالة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل، إنا لنراك في ضلال مبين. زي ما قالوا في الآية الأخرى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقرئ وأتبعك الأرذلون. فلم يكفهم، قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن القياد له، فقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف الناس عقلا، وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح، يعني هم اللي في ضلال، مش سيدنا نوح اللي في ضلال، الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فنزلوها منزلة فاطر السماوات وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات، فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم أعقل، يعني المجانين أعقل من الناس دي. فرد نوح عليهم ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقادون له. فقال: يا قوم ليس بي ضلال، أي لست ضالا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد، بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من الرسل، أعلى أنواع الهدايات وأكملها، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال: ولكني رسول من رب العالمين، أي ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي رب جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة، وتنهاهم عن أضدادها ولهذا قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. وإن أمر مهم برضه اللي هو إيه؟ اللي هو آية سيدنا نوح، الآية واللي إحنا اللي بيسماها معجزة، وإن كان الأولى إن هي ما تسماش معجزة، الأولى إن هي تسمى آية، الآية بتاعة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس في الحقيقة مفكر إن الآية هي السفينة، الآية ما هي السفينة، لأن السفينة دي هي اللي نزلت في آخر الأمر بعد 950 سنة دعوة إلى الله. طب قبل 900، قبل موضوع السفينة، إيه هي الآية اللي كانت التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نوحا عليه السلام؟ بعض العلماء بيذكر أن هذه الآية، آية سيدنا نوح، هي من جنس آية سيدنا هود، من جنس آية سيدنا هود. وهذه الآية هي المذكورة في سورة يونس: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. وهي نفس آية سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، اللي هي إيه؟ إن قومه ما كانوش يقدروا إن هم يوصلوا السوء إليه، لو كل قوم اجتمعوا عليه علشان يصنعوه هو كان يغلبهم بفضل الله وكان يكسبهم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أيده بهذه الآية وبهذه الكرامة. ولذلك قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فكانت آيته اللي هي دي، اللي هي ما حدش منهم يقدر إنه يصل إليه بسوء، وهي كذلك آية سيدنا هود عليه السلام المذكورة في سورة هود، كما سيأتي الكلام بعد ذلك مفصلا إن شاء الله. قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم تعرفون حقيقته. شفت الكلام الجميل؟ شفت الكلام الحلو يا جماعة؟ شغلها كلام ما شاء الله. تعرفون حقيقته وصدقه وحاله، فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر. أنت تسمعوا الكلام ده أنتوا عارفيني. وقوله: لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي لينذركم العذاب الأليم، وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرا وباطنا، وبذلك تحصل عليهم، يعني تحصل عليهم الرحمة والبركة والتقوى، وتنزل رحمة الله الواسعة. قال: فلم يفت فيهم ولا نجح، ما بيسمعوش الكلام، فكذبوه. فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي السفينة التي أمر الله نوحا عليه السلام بصنعها، وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهلا ومن آمن معه 18 واحد. أكثر الروايات إن هم 81. 950 سنة دعوة ما آمنش به إلا أكثر الروايات 80 من الرجال والنساء، يعني سبحان الله الحكيم في أفعال. ومن آمن معه، وطبعا القصة بالتفصيل تأتينا في سورة هود، وهي فيها تفاصيل في سورة هود وفيها تفاصيل في سورة نوح عليه السلام. قال: ومن آمن معه فحملهم فيها ونجاهم الله بها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عن الهدى أبصروا الحق، وأراهم الله على يد نوح من الآيات البينات ما به يؤمن أولو الألباب، فسخروا منه واستهزأوا به وكفروا والعياذ بالله. ثم ذكر الله تعالى قصة هود عليه السلام، قال: وإلى عاد أخاهم هودا، إلى آخر القصة. قال الشيخ رحمه الله: أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام. خلي بالك هو قال عاد الأولى علشان موضوع عاد الثانية اللي هي مذكورة في سورة النجم، وأنه أهلك عاد الأولى، تمام؟ وفيها تفصيل هيجي إن شاء الله معنا في تفسير سورة النجم إن أحيان الله. ولو أني مت قبل كده يا جماعة ادعوا لي بالرحمة، ادعوا لي ربنا يرحمني ويغفر لي ويسمحني ويدخلني الجنة. يا رب دخلنا الجنة يا كريم. الذين كانوا في أرض اليمن اللي هي في الأحقاف، اللي هو الأحقاف اللي هي الرمال المرتفعة عن الأرض، وربنا سبحانه وتعالى ذكر قصتهم في سورة الأحقاف. قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هو المكان المرتفع، تمام، وكانت في أرض اليمن كما هو معلوم.

فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ قبحهم الله، جعل الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباؤهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. فقال لهم، يعني الغباء المركز اللي هم فيه، طيب ما هو لو كنت من الصادقين ادعونا وادعلنا ان احنا ننقاد وادعلنا ان احنا نهتدي، انما ان كنت من الصادقين ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اي غباء هذا! فلما استفتحوا جعل الله سبحانه وتعالى الفتح من انفسهم على انفسهم، كما قال ابو جهل هذا اللعين السفيه الغبي حين كان في غزوة بدر، قال: اللهم اقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فأحنه الغداء. فربنا قال له: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن دي يعني سنة من سنة هؤلاء الكاذبين ومن سنة هؤلاء المعاندين، إن ربنا سبحانه وتعالى بيختم على قلوبهم ويختم على أفواههم فما يقولوش الحق. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. طب ما تقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ليه ووفقنا ليه وخلينا ننقاد، لا، عايزين العزاء، طب خدوا بقى اشربوا من أفواهكم وأقمنا عليكم الحج. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذه سنة الظالمين، أن الله كلام والله العظيم الإنسان يخلي باله، إن شوف إن ربنا سبحانه وتعالى بيستخرج من أفواههم ما يكون سببا في عذابهم. يعني أنت شايف، أنت متخيل الوضع إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم يقولوا اللي يتعذبوا بسببه، وأي قهر فوق هذا القهر. لذلك ده من آثار اسمه القهار، القهار اللي يقهر الإنسان لدرجة إن هو يقهره من الداخل فيطلب ما فيها لكم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا سلام، يا سلام عليكم. وكذلك ذكر قوم صالح عليه السلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الشعراء. فيعني نعوذ بالله من هذا الخزلان. يعني فعلا لو الإنسان ربنا خزله ما عادش خلاص بقى، يبقى إنسان غبي، ما عادش يعرف لا يفكر ولا يتأمل ولا يتدبر، ويختم على عقلي ويبقى يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله. فالإنسان والله العظيم أقسم بالله يتعظ، الإنسان يتعظ ويصلح نفسه مع ربنا علشان خاطر ما هيسيبك لنفسك. أهو ناسهم في الآخر قالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طب من كنت من الصادقين ادعلنا نسمع كلامك ونبقى معاك. لا، غباء مستحق. فقال لهم هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الوقت بقى ربنا ظلمهم؟ مظلمهمش، لان هم اللي قالوا، اي لابد من وقوعه، فانه قد انعقدت اسبابه وحان وقت الهلاك. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة، ما نزل الله بها من سلطان. فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطانا، فعدم إنزاله له يعني للسلطان دليل على بطلانها، فإنهما من مطلوب ومقصود، وخصوصا الأمور الكبار إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها، ومن السلطان ما لا تخفى معه. فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به، إني معكم من المنتظرين. وفرق بين الانتظارين، بين انتظار سيدنا هود وبين انتظار القوم. انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو من الله النصر والثواب. ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: فأنجينا أي هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فإنه الذي هداهم للإيمان وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته، فأنجاهم برحمته. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدا. وسلط الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدا. وسلط الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فانظر كيف كان عاقبة برضو حتى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هي المجرمين. إلا أن أصل المشكلة في النسخة اللي معايا إيه، إنه فتح فيها قص آية. مشكلة النسخة اللي معايا إن هو فتح قص آية، فما كانش يفتح قص آية بقى، يبقى هو كلام الشيخ مش على الآية. أيوة لا هي هو هي دي النسخة، هو دي نسخة الكلام اللي مكتوب في المخطوطة، هي دي أحسن نسخة في المخطوطة. بس ده خطأ مين؟ ده خطأ اللي بيصف. لا ده خطأ اللي بيصوف، لأن هو لما الشيخ يكون كتبها المنذرين يبقى ما كانش قصده آية سورة الأحقاف، فأنت بقى ما تحطهاش في قوسين آية. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ هو ده خطأ صف، إن هو لأن هي آية سورة الأحقاف، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. إنما هو كتب هنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وما فيش آية كده، ما فيش آية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ما فيش آية في القرآن كده. إنما هو لما يكون الشيخ بيقولها كده خلاص عادة، ما يقول أكيد اللي مكتوب ده، أكيد اللي هو ثبته ده. وانت عندك آية بس عندك فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يبقى ده خطأ صف، ده خطأ صف، ده مش خطأ بتاع. حد عنده يا جماعة حاجة غير فانظر كيف كان عاقبة المنذرين؟ النسخ اللي معاكم اللي بيتابع، حد أثبتت فيها آية سورة الأحقاف فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين؟ ما فيش حد. يبقى ده خطأ صف يا شيخ. يبقى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والخطأ اللي قدامي إن هو حط هذه الآيات بين قوسين آيات، وده ما ينفعش لأن فيش آية كده. قال: الذين أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا، فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال هنا: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، بوجه من الوجوه، بل وصفهم التكذيب والعناد، ونعتهم الكبر والفساد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خبر صالح عليه السلام، قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى آخر قصتهم. وهذه نرجعها إلى درس آخر إن شاء الله بالنسبة لقصة سيدنا صالح عليه السلام، نرجعها إلى الدرس القادم حتى لا يطول بنا المقام. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.